ونسعى نبدأ بك يا ربي تنادي فتبدأ بك يا ربي تنادي Thank you.

تعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء في سبيل الله Hey, come on, Oh,

وَلِبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Oh, my God. Hello.